بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه السياسة الشرعية: فأما المرأة فلها عليه حق في ماله ولها حق في بدنه، فأما المال فالصداق والنفقة بالمعروف، فإن كان الصداق حالا وهو الذي يسمى المقدم تستحق مطالبته به قبل الدخول، وأما المؤجل إلى أجل مسمى وهو الذي تسميه الناس المؤخر، قد جرت عادة البواهي لهذا الزمان بأن يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر، ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، ثم إذا عقدوا النكاح سموا الجميع وأطلقوا ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فأما المرأة فلها عليه، يعني على الزوج، حق في ماله ولها حق في بدنه. قال: فأما المال فالصداق. فالصداق حق للمرأة، لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصداق بالنسبة للمهر، والصداق بالنسبة لعقد النكاح، لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعين ويسمى، بأن يقول مثلا: زوجتك موليتي على كذا، فالواجب المسمى والمعين. والحال الثانية أن يشترط، والحال الثانية أن يسكت عنه، بأن يقال: زوجتك موليتي ويسكت، أو على ما شئت أو على ما شاء وليها. فهذه المفوضة، هذه تسمى المفوضة، وهو تفويض النكاح وتفويض المهر. قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. والحال الثالثة أن يشترط نفيه، أن يشترط نفيه، بأن يقول: زوجتك موليتي بلا مهر، أو تزوجت موليتك بلا مهر. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله، فالمشهور عند أكثر العلماء أن العقد صحيح، أن العقد صحيح والشرط فاسد، فيصح العقد ويفسد الشرط، ويجب لها مهر المثل. والقول الثاني أن العقد لا يصح، أن العقد لا يصح إذا شرط عدم المهر. أولا لقول الله عز وجل: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. فشرط الله عز وجل للحل أن يبتغي الإنسان بماله. وثانيا أن هذا النكاح، أعني عدم اشتراط المهر، أن النكاح باشتراط عدم المهر نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وثالثا أنه لو كان هذا، لو كان جائزا، لزوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المرأة التي وهبت نفسها، حينما قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فلو كان وليس معه شيء، لو كان النكاح بلا مهر جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكحه، فلما لم ينكحه إلا على عوض دل ذلك على أن النكاح لا يصح إلا بعوض. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الصحيح أن عقد النكاح إذا شرط فيه عدم المهر فإن العقد لا يصح. يقول المؤلف رحمه الله: فأما المال فالصداق والنفقة بالمعروف. والنفقة بالمعروف، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف ما تعارف الناس عليه، ولكن هل المراعى في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة أو هما معا؟ على أقوال ثلاثة، أصحها مذهب الشافعي رحمه الله أن المعتبر حال الزوج، أن المعتبر حال الزوج، لأن الله عز وجل قال: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وعلى هذا فالزوج إن كان غنيا وجب عليه أن ينفق نفقة غني ولو كانت زوجته فقيرة، وإن كان فقيرا فإنه لا يكلف أن ينفق نفقة غني ولو كانت زوجته غنية. يقول: فإن كان الصدق حالا وهو الذي يسمى المقدم فتستحق مطالبته به قبل الدخول، وأما المؤجل إلى أجل مسمى إلى آخره. الصداق من حيث التأجيل والحلول تارة يكون حالا وهو الأصل، تارة يكون حالا بقال زوجتك موليتي، فالأصل أنه يكون حالا. وأما إذا كان مؤجلا فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يؤجل إلى أمد معين بأن قال الصداقها بعد سنة، الصداق بعد سنة، أو يؤجل إلى الفرقة مثلا إذا طلقها أعطاها المهر. فإن لم يذكر أمدا وأجلا فحلوله يكون بالفرقة من طلاق أو موت، واضح؟ إذن الصداق إذا أجل، فإن أجل إلى أجل مسمى بأن قال صداقك 10,000 بعد سنة فهذا واضح، وإن لم يؤجل إلى أجل محدد معين فإن أمده الفرقة، إما في الحياة بطلاق وإما بالموت، وإما بالموت. نعم. يقول: وهذا الذي تسميه الناس المؤخر، فقد جرت عادة البواهل، يقول جمع باهل وهي المرأة إذا خلت من الزوج وليس لها ولد، هذا الزمان بأن يتزوج المرأة على مهر مقدم ومهر مؤخر. وفائدة المهر المؤخر بالنسبة للمرأة أنها تأمن نفسها من الطلاق، وذلك وفي الغالب أن المؤخر يكون كثيرا، فمثلا تتزوج هذا الرجل على 50,000، 10,000 مقدم وعلى 40 مؤخر، فإذا هم أن يطلق تذكر أن عليه 40، فكان ذلك سببا لامتناعه. قال: ويشترط على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبا، ثم إذا عقدوا سموا الجميع وأطلقوا ولم يتعرضوا للفظ مقدم ولا مؤخر، والعبرة بما اتفق عليه. نعم. الله عليه قال رحمه الله: والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرها. نعم. يقول: والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن، وذلك أن الشرط بالنسبة للعقود إما أن يتقدم وإما أن يتأخر وإما أن يقارن، فأما عند المقارنة فهو معتبر إذا كان صحيحا بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. إذن إذا كان الشرط مقارنا بأن قال بعتك هذه السلعة بشرط كذا، أو زوجتك موليتي بشرط كذا ونحو ذلك، فهذا الشرط معتبر. وأما إذا كان بعد العقد بأن عقد عقدا ثم اشترط شرطا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح، وذلك لأن العقد لزم، لأن العقد وقع لازما واللازم لا ينقلب جائزا، لأنك إذا شرطت فمعنى ذلك أنك جعلت العقد اللازم جائزا. وأما إذا كان متقدما قالوا أيضا لا يصح عند بعضهم، لأنه اشتراط في شيء قبل ثبوته وقبل وجود سببه، والشيء قبل ثبوته وقبل وجود سببه ليس معتبرا، فهمتم؟ نعم. ولكن القول الراجح ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن الشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن، وهذا المتقدم. أما المتأخر فهذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء حتى في المذهب، فيقولون إنه ليس معتبرا، المعتبر ما كان في صلب العقد أو متقدما عليه. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. والشرط المتقدم عند العقود بمنزلة المقارن عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وأحمد من قول مالك وأحمد وغيرهما شيخ عند عامة السلف، وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهما. قال رحمه الله: وعليه يدل الكتاب والسنة، وإذا تزوجها على مقدم ومؤخر ولم يسمي أجلا فقد اختلف الفقهاء في صفحة هذه في صحة آخر كتاب يمكن لي مصححة تعب. أحسن الله عليه قال رحمه الله: وإذا تزوج على مقدم ومؤخر ولم يسمي أجلا فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية، وأكثر السلف على صحتها، لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى بخلاف المنفعة في الإجارة. نعم. إذا تزوج على مقدم ومؤخر ولم يسمي أجلا فقد اختلف الفقهاء في صحة هذه التسمية، وأكثر السلف وهو أكثر المذاهب على صحتها، ويكون أجلها الفرقة إما في الحياة وإما بعد الممات. نعم. قال: لأن ما يقابلها من المنفعة ليس بمؤجل إلى أجل مسمى، لأن منفعة البضع ليست مؤجلة، وعلى هذا يقول بخلاف المنفعة في الإجارة، فإذا المنفعة في الإجارة قد لا تستوفى إلا بعد مدة. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. ثم تنازعوا متى يحل المؤجل، فقال كثير منهم أو أكثرهم يحل يكون للورثة فرقة، الفرقة بموت منها أو منه، يرث عن أبيه مثل الدين، كالدين لا يرثها. فلو فرض مثلا أن لها مهرا مؤجلا وماتت، يعطيها المهر المؤجل ويرثها، يرثها. ولا نقول هنا كالقتل إنه يرث من تيلاد ماله، بل يرث من الجميع، فهمتم؟ رجل متى تزوج امرأة على مهر مؤجل على 50,000 مؤجلة ثم ماتت، نقول الآن 50,000 تكون للمرأة ثم هو يرثها، فإن كان لها عاصب فله نصيبه سواء من المهر ومما تركت، وإن كان ابن عم له كل شيء. نعم. ولا يقال هنا إن منفعة المهر عادت إليه كأنه لم يدفع، نقول لأن المهر عاد إليه بسبب آخر، فسبب المهر دفعه المهر، وسبب رجوعه إليه الإرث. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. ثم تنازعوا متى يحل المؤجل، فقال كثير منهم أو أكثرهم يحل إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوي، وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤخر من الصداق حتى يتفارقا، وهذا هو الصواب. نعم. وهذا إذا لم يحدد أجل، يعني كلام الشيخ رحمه الله يقول لا يستحق عامة نساء مطالبة الزوج المؤخر من الصدق حتى يتفارق، هذا فيما إذا أجلاه ولم يعين أجلا فأجله الفرقة، فإن عين أجلا تعين، وإلا فمحله الفرقة. نعم. رحمه الله. فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه بمنزلة المقدم وبمنزلة ما يحل من الأيمان والأجور، ولا المرأة أيضا دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من مقدم. طيب وهنا مسألة أيضا، هل للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها؟ يعني لو فرض أنه تزوجها على أن المهر حال ولم يعطيها مهرا ثم سلمت نفسها، فهل لها أن تمنع نفسها أو لا؟ المشهور من المذهب أنه ليس لها أن تمنع، لأنها سلمت نفسها فهي التي فرطت. والقول الثاني أن لها أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، المرأة أن تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، لأنها إنما بذلت نفسها في مقابل مهر، فإذا لم يسلم هذا العوض فإنه لا يستحق المعوض. وهذا القول هو الراجح خلافا للمذهب. المذهب يقولون إنه ليس لها أن تمتنع، متى سلمت نفسها فليس لها أن تمنع نفسها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ولا المرأة أيضا دخلت على أنها تتقاضى ما كان لها حالا من المقدم والثمن والأجرة، وإنما تتقاضاه حاليا عند مبارة الرجل لغرض فاسد يريد أن يفعله أو لتخليه إلى طلاقها أو إلى منعه من نفسها أو أن تذهب حيث شاءت. وأكثر الضرار الحاصل من النكاح من جهة تكثر المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق. نعم، هذا أكثر ما يحصل الضرر، أن المرأة تجعل المؤخر شيئا كثيرا، والزوج يقبل. يعني تقول زوجتك على 100,000 ريال، 10 حالة و90,000 مؤجلة، هو تلك اللحظة لا يفكر، يقول 10,000 سهلة، لكن لا ينظر إلى إيش ما يحصل من العواقب. فإذا مثلا المرأة يعني طالبته بالطلاق لا يطلق، تنكد عليه معيشته ما يستطيع أن يطلق، قد إيش أمسكت به، خلاص طلق ادفع 90,000، ما عنده 90,000. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من المفاسد الذي لا من الفساد. ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به سياسة عاقل فضلا عن شريعة الإسلام حتى تنكره العامة بطباعها، لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها. نعم، مع عدم سكنها في منزله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لا سيما إذا أضيف. لا، مع عدمها. مما سكنها. مع عدم سكنها في منزلها. يعني ما في مشكلة في سكنها، مشكلة في العبارة إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدمها سكنها. مع عدم سكنها. يعني ما في مشكلة هي سكنها أو سكنها. المشكلة الإشكال في عدم. لا، في عدم الثانية، ترى عدم الثانية. اقرأ العبارة. مع عدم يعني هذه. لو قلنا عدم سكنها. تستقيم العبارة. يعني إلى قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها. حط لا سكنها ما في إشكال. عدمها حط عدم. الله رحمه الله. لا سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها في منزله 50 سنة وليس لها جهة معلومة إلا هو ونحو ذلك من الأحكام. نعم، يقول لا سيما إذا أضيف إلى ذلك، يعني إذا قلنا بقبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها في منزله 50 سنة. إذا قلنا أن القول قولها في عدم القبض، يعني الأصل القبض أو عدم القبض، عدم الأصل عدم القبض. إذا قلنا إن قولها مقبول، حينئذ تتراكم على الزوج النفقة والمؤخر. أحسن الله إليك رحمه الله. ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء. طيب، وقوله مع عدم سكنها في منزله 50 عاما، احترازا مما لو كانت تسكن في منزله، تسكن في منزله، لأن لو كانت تسكن في منزله فمن أين تأكل وتشرب؟ فهنا قرينة ظاهرة على أنه ينفق عليها. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ونحو ذلك من الأحكام التي قد زل بعض العلماء فحصل منهم من تلك المزلة من الشر ما ينافي الشريعة. وأما النفقة، ولذلك يعني كان المؤلف رحمه الله يشير إلى أنه ينبغي للقاضي أن لا يجيز النكاح الذي فيه مقدم ومؤخر، ويكون المؤخر كثيرا، فربما حصل عدم استقامة الحال بين الزوجين، فالزوجة تطالب بحقها، يعني تريد الفراق لكن تريد حقها، والزوج لا يريدها لكن لا يستطيع أن يعطيها المؤخر، فيحصل ضرر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. صلى الله عليه قال رحمه الله. وأما النفقة، بعض المستعمل عندكم المؤخر كم يكون أكثر من المقدم؟ حنا نقول الأصل الأحسن أن يدفع المهر مقدما، المؤخر هذا يسبب مشاكل، أن الزوجة إذا لم تطق الزوج صارت تنكد عليه حتى يطلقه، ومتى طلق وجب أن يدفع المهر، وهو أيضا إذا لم تستقم حاله معها وأراد أن يطلقها مشكل، فهو إن أمسك مشكل وإن ترك مشكل. الحمد لله. والإنسان كما قلت قد يقدم على النكاح في تلك اللحظة لشدة رغبته ولا ينظر لما يترتب على ذلك من العواقب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان، وهي عند نعم، فهي بالمعروف كما تقدم في ذلك المكان في ذلك الزمان، وهذا يدل على أن النفقة تختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمنة، فباختلاف الأماكن النفقة مثلا هنا في هذا البلد ليست كالنفقة مثلا في بلاد في الشام أو في أوروبا أو في غيرها، باختلاف الزمان النفقة في هذا البلد في هذا العام ليست كالنفقة قبل 20 عاما، فقد تزيد وقد تنقص بحسب أحوال الناس. إذن النفقة نقول المراعى فيها العرف، وهذا يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمان. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا. نعم، النفقة ليست مقدرة، ولا نقول مثلا الزوج ينفق على كل شهر 3000 ريال أو نعم مشمله، ليست مقدرة، لأن هذا أتى من الأمور التي جاء بها الشرع ولم تحدد، وكل ما جاء ولم يحدد فإنه يرجع فيه إلى العرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالعرف كالحرز فبالعرف، وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالعرف فبالعرف حدودي. يقول بل هي ليست مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا ولا حد، اللهم إلا عند التنازع، عند التنازع، فلو فرض أن الزوجين تنازعا في النفقة، الزوج يقول أعطيك كذا وهي تقول لا أنا أريد كذا، فحينئذ يفرض الحاكم من النفقة ما يقطع به النزاع. يعني حدا إلى أي أمد يعطيها، يعني كمية ولا كيفية ولا زمن، يعني هل يعطيها كل يوم بيومه أو يعطيها نفقة كل شهر أو يعطيها نفقة كل سنة. نعم. شيخنا يعني يقبض الحاكم بحسب حكمه على حسب حد الزوج. هو إذا تنازع، يعني المؤلف رحمه الله يقول ليست مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا، فالمقدرة بالعرف، لو تنازع مثلا حال الزوج وحال الزوجة، الزوج يقول أنا نفقة الناس مثلا 5000 ويتقول لا 7000، نعم الزوج قد يستطيع 10000، يعني يحكم على حسب حال الزوجين. حال الزوجين نعم. هو المعتبر أصل المعتبر حال الزوج، حال الزوج. نعم. قال رحمه الله وتنقص، بل هي معلومة. قال رحمه الله بل هي معلومة بعرف، تزيد وتنقص بحسب حال الزوج وفي اعتبارها بحال المرأة، خلاف في مذهب أحمد وغيره. نعم. بعض العلماء رحمه الله يرون أن المعتبر حال الزوجة، وأن الزوجة إذا كانت غنية وجب على الزوج أن ينفق عليها نفقة غني ولو كان فقيرا، وإن كانت فقيرة وجب على الزوج أن ينفق عليها نفقة فقير ولو كان غنيا. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى أضاف النفقة إلى الزوجات، فأنفقوا عليهن، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي المسألة مسألة قول ثالث، وهي أن المعتبر معتبر حالهما معا، فإن كانا غنيين فنفقة غني، وإن كانا فقيرين فنفقة فقير، وإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فنفقة متوسط، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي يسمى الأكل كالفرض، وهو الذي يسمى الأكل كالفرض، أم يكفي تمليكها من الأكل في المنزل كما جرت فيه أعراف الناس وعادتهم قديما وحديثا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب والسنة، فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، وهذا هو المعروف الذي أمر الله به. نعم. هل يجب تمليك المرأة في ذلك والذي يسمى الأكل كالفرض، أم يكفي تمكينها من الأكل؟ يعني إذا جاء الغداء يعطيها قرص من الخبز، تفضلي هذه نفقة الظهر خبز وإدام. إذا جاء العشاء ما يكفي أن يضعه أمامه يقول كلي، لا، يقول لابد من التمليك، والتمليك لابد فيه من القبض، يعني لا تملك إلا إذا قبضت، لأن الآن البيت بيت الزوج وكل ما في هذا البيت في حيازته. فعلى هذا إذا جاء وقت الأكل يعطيها، يقول خذي هذا الرغيف من الخبز ملكها، أو أنه يطلق لها. يقول المؤلف رحمه الله إنه لم تجري العادة لا قديما ولا حديثا، وهذا هو الأشبه بالكتاب والسنة، فما دام أن الأكل موجود في البيت فتأكل ما شاءت متى شاءت. أي نعم، تشمل لا تشيع حتى الكماليات. نعم. العرف يعني الضروريات معروفة، والحاجيات معروفة، والكماليات الأشياء الزينة مثلا، يعني تحتاج المرأة مثلا مكياج مساحيق، هذه من الكماليات. بس جرى به العرف وعاشرهن بالمعروف. نعم. ما دام أن العرف جار بهذا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله واختلفوا أيضا هل وجبت النفقة على وجه الصلة كنفقة الأقارب أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة، على قولين، فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، والثاني هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها أحد. نعم. يقول اختلفوا هل وجبت النفقة، يعني نفقة الزوجة، على وجه الصلة كنفقة الأقارب أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة، على قولين، فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، والثاني هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، والثاني أصح، أن النفقة على سبيل المعاوضة، لأن ليس هناك، قد لا يكون هناك قرابة وصلة بين الزوج والزوجة. ينبني على هذا، ينبني عليه، إن قلنا إن سببها الصلة كنفقة الأقارب فإنها تسقط بمضي الزمان، وإن قلنا إنها وجبت على سبيل المعاوضة لم تسقط. فمثلا لو أن زوجا مضى سافر مدة سنة ولم ينفق على زوجته مدة سنة، سافر ولم ينفق على زوجته مدة سنة ثم رجع، فهل يجب عليه أن يعطيها نفقة السنة الماضية أو لا؟ نقول إن قلنا إنها كنفقة الأقارب لم يلزم، لأن نفقة الأقارب المقصود بها الكفاية كفايتهم وقد حصلت الكفاية، يعني أنها أنفقت على نفسها وقد حصلت. وإن قلنا إن النفقة على سبيل المعاوضة فإنها لا تسقط كالأجرة، يعني كما استأجر عينا فإن أجرة العين لا تسقط بمضي الزمان. نعم. هو من نفسه، هو الذي فوت المنفعة على نفسه، مثل المستأجر لو استأجر عينا، استأجر بيت وسافر، هل يقول والله ما سكنت؟ رجل استأجر بيتا مدة سنة ب50,000 وقدر الله أن أصيب بحادث ونوم في المستشفى 9 أشهر، هل يقول لصاحب البيت أنا والله ما انتفعت بهذا البيت؟ لا، ما دام أن المنفعة قد بذلت ويتمكن من الانتفاع هو الذي فوتها نفسه. أحسن الله إليك رحمه الله. بنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها الحاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإعسار الزوج، وعلى الثاني لا تسقط بمضي الزمان. نعم، لا تستحق أيضا فسخ العقد بإعسار الزوج، لو أعسر الزوج ما تستحق الفسخ، كلام فقط كالأقارب. وعلى الثاني يقول لا تسقط وتستحق الفسخ بعجزه عنها. وهذه المسألة أيضا مسألة هل للمرأة أن تفسخ العقد إذا أعسر الزوج بالنفقة، إذا أعسر الزوج بالنفقة؟ نقول هذه المسألة لها أحوال. الحالة الأولى أن تتزوجه عالمة بعسرته فلا حق لها في الفسخ، لأنها دخلت على علم وبصيرة. والحال الثانية أن تتزوجه على أنه موسر فيتبين أنه معسر، يعني غرر بها أنه صاحب ملايين وأنه صاحب كذا وكذا، ثم تبين أنه صعلوك لا يملك شيئا، فلها حق الفسخ. والحال الثالثة أن تتزوجه موسرا حقيقة ثم يعسر، فهل لها حق الفسخ أو لا؟ أصح الأقوال أنه ليس لها حق الفسخ في هذا الحال، لكن لا يمنعها من التكسب، لا يمنعها من التكسب. يعني لو قالت أنت الآن لا تستطيع الإنفاق علي، أنا سأتكسب، سأعمل خياطة أو طبخ أو غير ذلك من الأعمال حتى أتعيش وأستطيع أن أنفق على نفسي، نقول لا يجوز له أن يمنع. فإن منع في هذه الحال لا حق الفسخ. نعم. إذن إن تزوجته إيش؟ عالمة بعسرته فلا حق لها، لأنها قد فرطت ودخلت على علم ومصيرة. إن تزوجته وقد غرر بها بأن كان موسر، بأن ادعى الإيسار وهو معسر، فلها حق الفسخ، لأن التغرير جاء من الزوج. والثالث أن تتزوجه موسرا، يعني كان غنيا حقيقة ولكن قدر الله عليه أن افتقر، فهنا لا تستحق الفسخ. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم افتقر منهم من افتقر، ولم ينقل لا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء من بعده، لم ينقل أن امرأة فسخ نكاحها من زوجها بسبب إعساره. وقد حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في الهدي على أن المرأة، على أن الزوج إذا أعسر بالنفقة فإن المرأة لا تستحق الفسخ، لكن لا يجوز أن يمنعها من التكسب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعلى الثاني لا تسقط بمضي الزمان كالعجرة، وتستحق الفسخ بعجزه عنها كعجزه عن الوطء، وكذلك بامتناعها منه في الصحيح. نعم. وأما حقها في بدنه كعجزه عن الوطء وهو العنين، فإذا ثبتت عنته فلها حق الفسخ، لأن هذا عيب. وكذا بامتناعها منه، امتنعت منه أيضا له أن يفسخ النكاح. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما حقها في بدنه فشيئان، العشرة والمتعة، بحيث لو كان عاجزا عن الوطء لكونه مجبوبا استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة، وكذلك لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه. ولو آل منها وهو أن يحلف بالله أنه لا يطأها مطلقا أو مدة تكون أكثر من 4 أشهر فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن العظيم. تستحق الفرقة باتفاق المسلمين. طيب يقول ولو آل منها، والإلاء هو الحلف، وأما عند الفقهاء فهو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء امرأته مدة تزيد على 4 أشهر و10. أربعة أشهر فصاعدا تزيد على 4 أشهر، لأن 4 أشهر له ذلك، تزيد على 4 أشهر. والإيلة ذكر الفقهاء رحمه الله أن له صورا. الصورة الأولى أن يكون مؤمدا، بأن قال أن يكون الصفر أن يكون مؤبدا، بأن يقول والله لا أطأك أبدا، فهذا إيلاء. والثاني أن يكون مؤمدا إلى أمد، فوق 4 أشهر، بأن قال والله لا أطأك سنة، فهذا إيلاء محرم. والثالث أن يعلقه على أمر لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، يعني كما لو قال والله لا أطعك حتى ينزل المسيح، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، كذا ولا لا؟ حتى ينزل المسيح، أو حتى يخرج الدجال. هذه أمور تسبقها آيات، نعلم يقينا أنها لا توجد قبل 4 أشهر. الصورة الرابعة أن يعلقه على أمر محرم، بأن قال والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، أو تفعلي كذا وكذا من الأمور المحرمة، أو أن تهبيني دينك، تطالب بدين يقول لا أطأك حتى تعطيني الدين الذي عليك تهبيه. هذه 4 صور من صور الإله. إذن الإله له 4 صور. الصورة الأولى أن يكون مؤبدا والله لا أطأك أبدا، والثانية أن يكون مؤمدا إلى أمد لا يوجد إلا بعد إلى أمد فوق 4 أشهر، كما لو قال والله لا أطلق في 5 أشهر سنة. والثالث أن يكون مؤمدا بأمد لا يوجد إلا بعد 4 أشهر، لا يعيد، مثل نزول المسيح، خروج الدجال. والرابع أن يعلقه على أمر محرم كشرب الخمر وإسقاط الدين وما أشبه ذلك. فإذا قدر أنه قال ذلك فهو مول. أما إذا آلى منها دون ذلك، لو آلى منها شهرا لا بأس، شهرين لا بأس، 3 أشهر لا بأس، 4 أشهر أيضا عند بعضهم لا بأس، يعني هي الحد الفاصل، لكن تزيد على 4 أشهر هذا هو المحرم. والدليل على جواز الإيلاء نحو شهر ونحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، آل من نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا. ما الحكم في المولي الذي آل مدة 4 أشهر، أكثر من 4 أشهر؟ نقول الحكم أنه إذا مضت المدة وهي 4 أشهر فإن فاء يأمره الحاكم بالفيء أو الطلاق، فإن فاء فذاك ويكفر عن يمينه، وإن لم يفئ يعني يرجع فإن الحاكم يأمره بالطلاق، فإن أبى طلق الحاكم عليه 1 أو أكثر حسب المصلحة. فهمتم؟ إذن المولي قال رجل امرأة والله لا أطأك سنة، تضرب له 4 أشهر من حين حلف، منذ حلف. إذا مضت 4 أشهر قيل له أو قال له الحاكم إما أن تفيء ترجع فهي زوجتك، وكفر عن يمينك لأنه خالف يمينه، وإن أبى الرجوع أمره الحاكم قال إذن طلق، فإن أبى قال لن أطلق، طلق عليه الحاكم 1 أو أكثر حسب المصلحة. وقد ذكر الله عز وجل ذلك بقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أي انتظار تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. مولي لأن الأمر المحرم لا يجوز المرأة أن تفعله فكأنه مؤبد. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى للذين يؤمنون من النساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن